ويؤيدون الأدلة النفسية. ولكن من الفلاسفة لا سيما قبل الإسلام من يذهب إلى عدم إمكان خلق عالم آخر مثل هذا العالم. فالكلام يقع ابتداء حول هذا الموضوع، أنه هل يجوز أن يخلق، هل يجوز بمعنى الإمكان الجواز لا معنى الإمكان، هل يمكن بالإمكان العقلي أن يخلق عالم آخر غير هذا العالم الجسماني؟ يخلق عالم جسماني آخر باعتبار الحد ويوم القيامة والمعاد، عبارة أخرى عن عالم جسماني آخر وليس عالم مثلي كما يعتقد أفلاطون بالمثل، وليس عالم فوريالي مثلا كما يعتقد بعض الصوفية، وليس عالم روحاني كما عند بعض الفلاسفة، إنما هو معاد جسماني. فعليه العالم الثاني لا بد أن يكون له أعيان خارجية، له جسمية، يكون ملموس ومحسوس، يحاك ويدرك بالحواس الخمسة الظاهرية. وهذا دليل على وجود عالم آخر، أو نريد أن نقيم الدليل على وجود عالم آخر جسماني غير هذا العالم الذي نحن فيه. هذا العالم الذي نحن فيه إجمالا عالم جسماني كروي الشكل، وإنما قلنا كروية الشكل كما مر سابقا على أن الكرويات أخطط الأشكال ومرجع الأشكال، جميع الأشكال الهندسية من التربيع، من التثليث المثلث المربع المستطيل اللوزي والمنحني وما شابه ذلك، كلها ترجع إلى شكل الدائرة. فالشكل الدائري أو الكروي، الشكل الدائري باعتبار الساطع والكروي باعتبار الجزء الذي له الامتدادات الثلاث، الأبعاد الثلاث، الطول والعرض والعمق. فالجسم الكروي هو الجسم البسيط أبسط الأجسام الكروية، فلا بد أن يكون هذا العالم، وأقمنا القرآن والدليل العقلي على هذا المعنى، لا بد أن يكون هذا العالم كروي الشكل. فحينئذ يقال إنما نمنع وجود عالم آخر كروي الشكل مثل هذا العالم باعتبار أنه لو وجد للزم الثواني فاسدة، فدفعا لتلك الثواني الفاسدة نقول بعدم إمكان خلق عالم آخر مثل هذا العالم الجسماني. ومن الثواني الفاسدة أنه يلزم الخلق باعتبار هذا العالم الذي هو كروي الشكل، إذا كان البناء أن يوجد عالم آخر باسم المعاد ويحشر الناس في ذلك العالم الآخر لكي يتاب المطيع ولكي يعاقب العاصي، فإذا كان هناك عالم آخر يلزم إما أن يلتقي العالمان مثلا أو لا يلتقي، فمع التقاء العالمين يلتقي العالمان، فمع التقاء العالمين يلزم أن يوجد هناك فراغ مثلا، وضعنا هكذا كرة على كرة، فيلزم أن يوجد هنا فراغ وهنا فراغ باعتبار المماس، مماس سطح الكرة على السطح الثاني، عندما يماس كرة على كرة أخرى يوجد حوالي هذه المماس يوجد الفراغ والملا. ونحن نعتقد بعدم وجوده، بعدم وجود الخلل يوجد خلل، عفوا اختبار قلت الملا يوجد خلل، ونحن نعتقد بعدم وجود الخلل، فلذا نقول بامتناع، عليكم السلام، فلذا نقول بامتناع وجود عالم كروي اخر. هكذا قال. ولكن الجواب، اولا من يقول على انه لا بد ان يكون العالم الثاني كروي الشكل؟ فليكن مربع الشكل مثلا، فليكن مستطيل الشكل، فليكن مثلث وما شابه ذلك، فليس عندنا الزام على كرويه الشكل. تقولون كرويه الشكل طبيعي، نقول نعم طبيعي صح، نؤيد هذا المعنى، ولكن المساله مساله القدره الالهيه، الله سبحانه وتعالى هو الفاعل والخالق لذلك العالم الثاني عالم الآخرة. الله هو الذي يخلق عالم الآخرة، فبإرادته تتعلق أن يخلق عالم مستطيل الشيء مربع الشيء، ولماذا أن يخلق على شكل دائرة؟ إنما الشكل الدائري أو الشكل الكروي باعتبار الطبيعة، ونحن عندما نقول بالجنة والنار أو نقول بالمعاد يعني ما وراء الطبيعة، ما وراء الطبيعة نعتقد بمعاد جسماني، فعليه ذلك المعاد ليس من الطبيعة، يعني ليس فيه الأمور الطبيعية، وإلا في ذلك المعاد كما ذكرنا في الأمس ولم يسجل، ذلك المعاد عندما يذكر نعيم الآخرة أو يذكر عذاب الجحيم وعذاب النار يذكر بصفات وبتوصيفات لا يكون في العالم الطبيعي. مثلا إذا اشتهى المؤمن التفاح وإذا به تتدندن تلك التفاحة وتأتي وتصل إلى فمه، بمجرد الاشتهاء، بمجرد أن يخطر على باله أن يأكل تفاحا وإذا به تأتي تلك التفاحة إلى فمه، مثلا من دون أن يكون هناك لغوب وتعب ونقص وما شابه ذلك. هذا يخالف العالم الطبيعي الذي نعيشه، العالم الطبيعي يقتضي النفعية وراء اللقمة، النفعية وراء المعيشة، العالم الطبيعي، ولكن هناك ليس كذلك. فإذا ذلك العالم لا بد أن يكون من وراء الطبيعة، يعني مما وراء الطبيعة، فنقول المبدأ والمعاد كلاهما من الأمور التي لا تتعلق بالطبيعة، إنما هو من ما وراء الطبيعة، يعني ميتافيزيق، فيزيق عبارة عن الطبيعة، وميتافيزيق يعني عبارة عن ما وراء الطبيعة. فنحن نعتقد المعاد باعتبار ما وراء الطبيعة، فعليه كروية الشكل هو البسيط، هي البسيطة بالنسبة إلى بقية الأشكال، هذا في العالم الطبيعي. وأما المعاد فليكون أشكال أخرى، مثلا بإرادة الله، بقدرة الله، وبخلق الله. هذا أولا. وثانيا سلمنا نتنازل معكم على أنه لا بد أن يكون العالم الثاني أيضا كروي الشكل، ولكن أي مانع أن يخلق الله سبحانه وتعالى، أن يخلق الله سبحانه وتعالى ذلك العالم في سخن هذا العالم، أن يخلق ذلك العالم في سخن هذا العالم، يعني في طيات هذا العالم أن يخلق ذلك العالم أيضا، أي مانع من ذلك؟ جنة عرضها السماوات والأرض، أن يخلق جنة ويكون الجنة في سخن هذا العالم الجسماني في الأفلاك، مثلا في سخن الأفلاك ومحيطة بهذا العالم الجسماني، والله والمحيط من ورائهما، يعني العالم الأخرى والمحيط بالعالم الدنيوي، والله سبحانه وتعالى محيط بالعالمين، محيط بالدنيا وبالآخرة، أي مانع يكون هكذا؟ بناء على أنه لا بد من كروية شكل في العالم الجسماني الأول أو العالم الجسماني الثاني. ثم الإشكال الثاني، قالوا لو قلنا بأن العالم الثاني عالم جسماني وعالم عناصر كهذا العالم، باعتبار العالم الثاني أيضا لا بد أن يكون عالم العناصر، فيلزم أن يكون في ذلك العالم وجود كرات أربعة، باعتبار هذا العالم الجسماني يوجد فيه الكرات الأربعة، التراب، كرة التراب، ثم كرة الماء المحيطة بالتراب، ثم كرة الهواء، ثم كرة النار، وكرة النار هو في الفلك الرابع، فلك القمر كما مر سابقا. فعليه عليكم السلام، فعليه في هذا العالم الجسماني لا بد من وجود كرات كما ذكرنا العناصر الأولية الأربعة. فإذا كان هناك عالم ثاني آخر جسماني يلزم أيضا أن يكون فيه الكرات الأربعة، وحينئذ نقول إما تلك الكرات الأربعة بطبيعتها مساوية لهذه الكرات الأربعة الجسمانية التي نحن فيها الآن أو تكون مختلفة. إن قلنا بالتساوي يلزم أنه وقوع التماثل، يلزم أن النار هذا العالم يذهب إلى ذلك العالم أيضا، أو نار ذلك العالم يذهب إلى يأتي إلى هذا العالم مثلا، وهكذا يلزم التقاء العناصر بين العالمين، وإذا التقى العناصر فإذا يكون عالما واحدا وليس وجود عالمين، فلا يلزم إذا التقت العناصر التقت كرة النار في العالم الثاني بكرة النار في العالم الأول، فيجب أن يكون عالم واحد عند الالتقاء وعند الاتحاد، وكذلك في الأدلاب، فيلزم وجود عالم واحد ولا يصح وجود عالمين، هكذا قال. ولكن المصنف يجيب على أنه أولا من يقول على أنه لا بد من الانتقاء في المتماثلات، من يقول على ذلك؟ وثانيا ربما هناك نار بطبيعتين يختلف عن هذه النار التي نراها ونحسها، هناك نار في العالم الثاني بطبيعتين يختلف، نار جهنم ربما يختلف لأنه نار جهنم تطلع على الأفئدة، تدخل في وجود الإنسان وتخرج وجود الإنسان ولا زال هيك الإنسان موجود، يرى هيك الإنسان كلما نضج جلوده بدلناه جلودا أخرى، يعني يعترف تدخل في أفئدة الإنسان في فؤاد الإنسان، لكن مع ذلك يبقى الإنسان ويجدد مرة ثانية، يخلق مرة ثانية كي يتحمل العذاب الإلهي لما عمله من المعاصي والذنوب والعياذ بالله. فعليه فليكن ذلك العالم ناره يختلف بطبيعته عن نار هذا العالم، فليكن ذلك. ولماذا هذا الإصرار على أن تلك النار بطبيعتها موافقة لطبيعة هذا النار، أو الهواء هنا موافق للهواء هنا، وغير ذلك من الفرات الأربعة ومن العناصر الأولية الأربعة. ثم هناك إشكالات أخرى من خرق الالتيام وما شابه ذلك يأتينا إن شاء الله في المستقبل. قال المقصد الثالث في المعاد والوعد والوعيد وما يتصل بذلك حكم المثلين واحد، هذا ما ذكرناه في الأمس، والسمع دل على إمكان التماثل. أقول في هذا المقصد مسائل، المسألة الأولى في إمكان خلق عالم آخر، واعلم إنما أكبر لأجل التسجيل، واعلم أن إيجاب المعاد يتوقف على هذه المسألة، فلأجل ذلك صدر هذه المسألة المصنف في أول المقصد، وقد اختلف الناس في ذلك وأطبق المليون عليه أتباع الأنبياء وشيعة الأنبياء، أطبقوا عليه يعني على أن الله سبحانه وتعالى يخلق عالم آخر مثل هذا العالم، وخالف فيه الأوائل أي الفلاسفة القدماء، واحتج المليون بالعاقل وبالسامع. أما العاقل فنقول العالم المماثل لهذا العالم ممكن الوجود، ممكن لأنه نفس هذا العالم ممكن مع وجود المقتضي وعدم المانع، فكذلك ذلك العالم ممكن لوجود المقتضي وعدم المانع للحكمة الإلهية والقدرة الإلهية، الله قادر وحكيم، فلا بد أن يخلق عالم آخر غير هذا العالم حتى يجازى فيه الإنسان، ليس للإنسان إلا ما سعى، لأن هذا العالم ممكن الوجود وحكم المثلين واحد، فلما كان هذا العالم ممكنا وجب الحكم على الآخر بالإمكان، وإلى هذا البرهان أشار المصنف بقوله حكم المثلين واحد. وأما السامع فقوله تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم سبحانه وتعالى يخلق مثلهم عالم آخر غير هذا العالم. قال والكرية ووجوب الخلق واختلاف المتفقات ممنوعة. أقول هذا إشارة إلى ما احتج الأوائل به أي الفلاسفة احتجوا به على امتناع خلق عالم آخر، تقريره وبيانه من وجهين، الأول أنه لو وجد عالم آخر لكان كرة، لماذا لكان كرة؟ لأن الشكل الطبيعي للأشكال، الشكل الطبيعي للأشكال هو شكل كروية كما مر سابقا، فإن تلاقت حينئذ نقول فإن تلاقت الكرتان كرة الدنيا وكرة الآخرة، إن تلاقت أو تباينتا، على كل حال تلاقت أو تباينتا، يعني تلاقت أو انفصلتا وتباينتا وابتعدتا أحدهما عن الآخر، على كل حال يلزم وجود خلل بينهما سواء مع الالتقاء والمماثل أو عدم الالتقاء والمماثل، لزم الخلق والخلق باطل، فعليه خلق عالم آخر يجب أن يكون باطلا، هكذا التدلي. ولكن الجواب لا نسلم وجوب الكرية العالم، من يقول على أنه لا بد من الكروية الشكل أن يكون العالم، فليكن مستقيم الشكل بحكمة الله وإرادة الله، لا نسلم وجوب الكرية العالم أو الكرية العالم، بل الكرية يعني على شكل الكرة في العالم. الثاني سلمنا مثلا نعم لا الآن الشكل الطبيعي في هذا المعنى قد مر سابقا على أن الأشكال مختلفة مستطيلة مثلثة مربعة، والشكل من الأشكال عبارة عن الدائرة، فالشكل الطبيعي للشيء هو عبارة عن يكون دائرة تماما وأقام الفرمان على ذلك. والشكل الطبيعي للأجسام الشكل الطبيعي دائرة بالنسبة للسطح لأنه يرسم على السطح شكل دائرة، وعندما يكون مربع لا بد من قوة قسرية للتربيع، يعني لا بد من إرادة أخرى أن يربع على دائرة أو يجعله مستطيلا هذه الدائرة. بالنسبة إلى الأجسام كذلك عندنا أجسام مختلفة مربعة مستطيلة ومنها الدائرة ومنها الكرة. الكرة عبارة أخرى عن الدائرة، الدائرة باعتبار السطح والكرة باعتبار الجسم أي باعتبار الامتدادات الثلاثة الأبعاد الثلاثة. وحينئذ يقال جميع الأشكال ترجع إلى شكل الدائرة كما قام البرهان على هذا المعنى. وإذا كان هناك شكل مربع هذا يدل على أن هناك إرادة قسرية غير الإرادة الطبيعية، هناك إما عامل قسري أو عامل إرادي، يعني قسرا جعل هذا المستدير وجعل هذا المدور بشكل مربع قسرا. مثلا افرض طين اصطناعي، مثلا طين اصطناعي على شكل دائرة عندما نرميها على الحائط وإذا به يكون على شكل مربع مثلا، أو من جانب واحد يكون على شكل سطح مربع بعدما كان شكل دائرة. هذا اختلاف الشكل من الدائرية إلى شكل مربع إنما هو بالقاسر بالقوة، وتارنا بالإرادة الإنسان يجعل شيء المدور الشيء المستدير الشيء الكروي يجعله على أشكال أخرى بالإرادة. فالله سبحانه وتعالى جعل طبيعة الأشكال عبارة عن شكل الدائري، وجميع الأشكال ترجع إلى الدائرة، وإذا اختلفت إنما تختلف بالإرادة والقاسر والجذر. هذا بالنسبة للطبيعة. نحن نقول سلم على أنه شكل دائرة، ولكن من يقول على امتناع أن يوجد عالم في سكن عالم آخر؟ يعني هذا العالم مثلا يوجد في سكن آخر، هذا القاتل الآن مثلا عندما يوجد هناك قاتل آخر أكثر من هذا القاتل ويضم القاتل، قاتل ثاني يضم هذا القاتل، يعني وجود عالم ثاني يضم هذا العالم ويكون في سكن هذا العالم. والله سبحانه وتعالى محيط بالعالمين، يعني ذلك العالم يكون محيط بهذا العالم والله محيط بالعالمين، العالم الأول والعالم الثاني، يعني العالم الدنيوي القريب، دنيا بمعنى الخوف، العالم القريب لنا والعقبة عالم العقبة والآخرة، يعني بعد الدنيا عالم ثاني آخر بعد الدنيا عقيمة الدنيا، لذا يسمى بدار الآخرة بدار العقبة وبدار الحيوان أيضا يسمى، لأن الحياة الأصلية هناك الحياة الأبدية الخالدة هناك، لذا يسمى بدار الحيوان، وهذه الدار دار الدنيا وتفرقها وتدرجها وإلى آخره. وإنما خلقنا لا للبقاء في هذه الدنيا، إنما نمر من هذه الدنيا إلى الدنيا الأبدية الخالدة، يعني إلى العقبة وإلى الآخرة. لا نسلم وجوب الكرية في العالم، الثاني سلمنا لكن لا نسلم وجوب الخلق لإمكان ارتسام الثاني في سخن بعض الأفلاك مثلا وإحاطة المحيط وهو الله سبحانه وتعالى بالعالمين، العالم الدنيوي والعالم الأخروي. الثاني إشكال الثاني من الفلاسفة، لو وجد عالم آخر فيه نار وأرض وغيرهما باعتبار ذلك العالم أيضا عالم العناصر، لأنه عالم جسمان والعالم الجسماني يستلزم وجود العناصر الأولية، يعني التراب والماء والهواء والنار، لا بد في العالم الجسماني من هذه العناصر الأولية. فلو وجد عالم آخر فيه نار وأرض وغيرهما فإن طلبت أمكنة هذه العناصر، يعني تلك النار طلبت أمكنة هذه العناصر، أمكنة هذه العناصر في هذه الدنيا في الأولى يعني في العالم الأول، فإن أمكنت طلب العناصر لزم قسرها دائما، يجب أن تكون مقصورة دائما، يعني بحركة قسرية دائما تكون تابعة تلك النار الأخروية تابعة للنار الدنيوية. وإلا يلزم اختلاف المتفقات، يلزم نار الدنيا مع نار الآخرة مع أنهما كلاهما من النار ويصدق عليهما عنوان النار، يلزم اختلاف المتفقات، يلزم أن يكون نار الآخرة غير نار الدنيا. وإلا اختلف المتفقات في الطباع مع أن طبيعة واحدة، طبيعة النار الدنيوية وطبيعة النار الأخروية واحدة، الاختلاف المتفقات في الطباع في مقتضياتها، مقتضى النار، مقتضى التراب، مقتضى الهواء وغير ذلك. والجواب عن هذا الإشكال، لما لا يجوز أن يكون العالم الآخر مخالف لهذا العالم؟ أقصد العالم الثاني وين كان التسمية ولكن مخالف لهذا العالم في طبائعه، فلما لا يجوز أن يكون العالم الآخر مخالفا لهذا العالم في الحقيقة؟ سلمنا نتنازل على أن ذلك العالم أيضا متفق في الحقيقة مع هذا العالم، لكن لما لا يجوز أن يكون المكانان طبيعيين لهما، تلك النار الأخروية في عالم الآخرة وهذه النار الدنيوية في عالم الدنيا، كل واحد في مع أنه كل واحد طبيعي ولكن كل واحد في مكانه وفي محله، لماذا لا يكون هكذا؟ لما لا يجوز أن يكون المكانان يعني العالم الأخروي طبيعي للنار الأخروي والعالم الدنيوي طبيعي للنار الدنيوية؟ لما لا يجوز أن يكون المكانان طبيعيين لهما؟ فهذا ما سطر لنا في تطبيق كلام المصنف رضي الله تعالى عليه. فليكن في إطار معدود، فليكن كل عالم في إطار، أقل لكل عالم خصائصه الخاصة، مع أنه مثلا عالم جسماني ولكن له بالآخرة خصائص ما لا تتعين ولا تنعكس. أليس الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب أنه عالم الآخرة فيه ما لا رأت عين ولا سمعت أذن؟ مهما تفوقت في عالم الآخرة هناك فوق التصور في النعيم وفي الجحيم، يعني في النار فوق تصور الإنسان وفي النعيم أيضا فوق تصور الإنسان. المسألة الثانية في صحة العدم على العالم، هذه مسألة مهمة أيضا، على أنه هل يصح العدم على هذا العالم أو لا يصح؟ الفلاسفة بصورة عامة قالوا على عدم صحة العدم على هذا العالم، هذا العالم بما أنه ممكن الوجود صح، ولكن بما أنه وجد والشيء إذا وجب وجد وإذا وجد وجب فيجب أن يكون واجب الوجود، فالعالم واجب الوجود فلا يعدم هذا العالم، العالم الدنيوي لا يعدم لأنه وجد والشيء إذا وجد وجد بناء على هذه القاعدة. أو بطريق آخر يقولون في عدم انعدام العالم على أنه العالم ممكن الوجود لذاته أو لغيره، العالم ممكن الوجود لذاته، واجب الوجود لغيره أو لذاته؟ واجب الوجود بلا شك لغيره، حينئذ نقول إنما ينعدم المعلول بانعدام العلة، إنما ينعدم المعلول بانعدام العلة، لأن العالم ممكن الوجود لذاته وواجب الوجود لغيره، فعليه هذا العالم الذي وجد إنما وجد بعلته. ما العلة لهذا العالم؟ تقولون هو الله سبحانه وتعالى، الصانع الأول البادئ الأول هو الله سبحانه وتعالى، والانعدام في الله يجوز أو لا يجوز؟ بلا شك لا يجوز، لأن يعني الله هو القديم هو الأزلي هو الأبدي هو الأول هو الآخر، هو الله سبحانه وتعالى هو البسيط لا ثاني له ولا تركيب فيه، هو الواحد هو الأحد قل هو الله أحد، فعليه لا انعدام في الله سبحانه وتعالى، لأنه واجب الوجود لذاته، ومن كان واجب الوجود لذاته يستحيل عليه العدم. فإذا لم ينعدم الله جل جلاله يلزم أن مخلوقه أيضا الذي وجد لا ينعدم، فالعالم يلزم أن لا ينعدم. فعلى كل العالم لا ينعدم، إما من باب ومن قاعدة الشيء إذا وجب وجد وإذا وجد وجب، إما من هذا الباب أو من باب آخر، نقول من طريق آخر من مسلك آخر، على أنه العالم معلول لله، وبما أن الله واجب الوجود لذاته فالعالم أيضا يجب أن يكون واجب الوجود فلا يعدم. أقرأ قال ولكن المصنف يقول قد أجبنا عن هذه الطرهات فيما سبق، أجبنا بنحو التفصيل على أن العالم ممكن الوجود، وما كان ممكن الوجود بذاته يلزم أن يكون متساوى الطرفين في الوجود والعدم، كما وجد كذلك يعدم، كما وجد كذلك يعدم، فعليه يجوز العدم على هذا العالم. يبقى شيء واحد أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته وهو الذي خلق العالم، هو الذي أيضا يبني العالم. هذا ما يعتقده المصنف على أنه فناء العالم وانعدام العالم إنما هو بقدرة الباري بفعل الفاعل وهو الله سبحانه وتعالى، بل يكون ذلك كما أوجده يعدمه. أما يمكن ذلك؟ هذا ما يمكن عندنا أنه نوجد الشيء ثم نعدل ذلك الشيء، فليكن الله سبحانه وتعالى كذلك. أوجد العالم ثم لمصلحة لإعادة عالم آخر مثل المعاد لكي يجاز الإنسان يعدل هذا العالم، لماذا لا يكون هذا المعنى؟ نعم، بالنسبة إلى انعدام العالم وقع اختلاف بين علماء الكلام، فالمصنف يذهب إلى أن العالم إنما ينعدم بفعل الفاعل وهو الله سبحانه وتعالى، ولكن المعتزلة يقولون انعدام العالم باعتبار وجود الضد، يوجد ضد العالم يوجب انعدام العالم وهو الفناء، الضد عبارة عن الفناء، فإذا وجد الفناء يلزم انتفاء العالم، يلزم انعدام العالم، كوجود البياض الذي يلزم انتفاء الزوال، كوجود الزوال الذي يلزم انتفاء البياض، وجود احد الضدين يلزم نفي ضد الاخر. فالفناء اذا وجد كانما جعل الفناء شيء موجود، الفناء انما اذا وجد فيلزم انعدام العالم. طبعا المصنف لا يرضى بهذا القول الاعتزالي على ان الفناء ليس الا عدم، والعدم لا يكون، يستحيل ايجاد العدم، ايجاد العدم يستحيل، اما عدم الايجاد لا يستحيل، عدم الايجاد غير مستحيل، اما ايجاد العدم مستحيل، باعتبار ايجاد يلزم ان يكون هناك شيء موجود، يعني يلزم ان يكون هناك امر وجودي فيوجده بتلبسه مع الماهيه، او لا يوجده ابتداء من العدم الى الوجود. فإذا الإيجاد يستلزمه الوجود على كل حال، من شيء موجود أو من شيء معدوم، أما إيجاد عدم هذا المعنى لا يصح. فعليه لا يصح قول المعتزلة الذين يقولون على أنه العالم يعدم بوجود الضد، هذا المعنى باطل. وأما الجمهور فذهبوا إلى انتفاء العالم وانعدام العالم باعتبار الشر، قالوا لهذا العالم في وجوده شر أو شرائط، فالله سبحانه وتعالى ينفي تلك الشرائط عندئذ يلزم انتفاء وانعدام العالم، إذا فقد الشر فقد المشروط، فالعالم إنما موجود بشرائطه ويعدم بانعدام تلك الشرائط. ولكن المصنف أيضا لا يرضى بهذا القول، قال والإمكان يعطي جواز العدم، لما كان هذا العالم ممكنا لازم أن يكون جائز العدم، يعني يعدم هذا العالم. أقول اختلف الناس في أن العالم هل يصح عدمه أم لا، فذهب المليون أجمع إلى ذلك إلا من شذ ومنع منه القدماء، أي الفلاسفة أي الأوائل، ومنع منه القدماء قالوا العالم لا ينعدم، واختلفوا فذهب قوم منهم إلى أن الامتناع ذاتي، الامتناع ذاتي يعني لا ينعدم ذاتين، وجعلوا العالم واجب الوجود كما أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، ونحن قد بينا خطأهم على القول باطل وخطأ، ومرحلنا على حدوث العالم لأن العالم لم يكن، فكان خلق الله الأشياء من العدم، ومرحلنا على حدوثه سيكون ممكنا بالضرورة بالبداهة، وذهب الآخرون من الفلاسفة إلى أن الامتناع باعتبار الغير، لأن العالم ممكن الوجود والممكن وجود باعتبار الغير يكون واجب الوجود، يعني واجب الوجود بالغير لا لذاته، فإذا كان واجب الوجود لا ينعدم لا ينعدم إلا بانعدام العلة، وبما أن العلة واجبة الوجود لذاتها باعتبار الله سبحانه وتعالى، فكذلك المعلول يلزم أن يكون واجب الوجود أبدي بأبدية الله، خالد بخلود الله سبحانه وتعالى. وذهب الآخرون من الفلاسفة إلى أن الامتناع باعتبار الغير، وذلك أن العالم معلول علة واجب الوجود، فلا يمكن عدمه إلا بعدم علته، ويستحيل عدم واجب الوجود، فإذا يستحيل عدم العالم فلا ينعدم هذا العالم الذي نحن فيه، ونحن قد بينا خطأه في ذلك، وظهرنا على أن المؤثر في العالم قادر مختار، هذا المعنى الذي ذكرتموه يلزم أن يكون الله سبحانه وتعالى موجبا بالنسبة لهذا العالم باعتبار حكمه وحكم الضوء مع الشمس. متى ما كانت الشمس كان الضوء، وإذا انعدمت الشمس انعدم الضوء. فمتى ما كان الله كان هذا العالم، يلزم أن يكون الله موجب بالنسبة إلى هذا العالم. وبما أن الله مختار وقادر، فمعنى ذلك أنه خلق العالم من العدم باعتبار الاختيار هو القصد، والقصد لا يكون إلا بعد العلم، وبعد أن يكون الشيء معدوما فيوجده، يتعلق العلم بذلك المعدوم فيوجده. هذه المعاني مرت نحو التفصيل في العام الماضي وفي هذه السنة أيضا. قد بينا خطأهم في ذلك وبرهنا على أن المؤثر الأول في العالم قادر مختار. نعم. وذهب الكرامية والجاحظ إلى استحالة عدم العالم بعد وجوده، على أنه إذا وجد العالم يستحيل أن يعدم بعد اعترافهم بالحدود. قالوا العالم حادث، لكن مع ذلك إذا وجد وجب فيلزم أنه لا ينعدم هذا العالم، لأن الأجسام باقية فلا تفنى بذاتها ولا تفنى بالفاعل، لأن شأن الفاعل الإيجاد وليس شأن الفاعل الإعدام. انظر المغالطة، شأن الفاعل وهو الله سبحانه وتعالى أن يوجد الأشياء وليس أن يعدم الأشياء. لماذا؟ إذا تعلقت حكمته بأنه يعدم فلان أن لا يعدمه فليوجده يبقى دون وجود فلان، هذا المعنى غير صحيح، لأن شأن الفاعل الإيجاد للإعدام، إذ لا فرق في العاقل بين نفي الفعل وبين فعل العدم. بما أن فعل العدم مستحيل فنفي الفعل أيضا يلزم أن يكون مستحيلا، يعني لا فرق بين إيجاد العدم وعدم الإيجاد، كأنما هكذا يقول لا فرق بين إيجاد العدم وعدم الإيجاد، والحال هذا قول باطل. فرق بين إيجاد العدم وعدم الإيجاد، عدم الإيجاد ممكن، أما إيجاد العدم غير ممكن مستحيل، فعليه فرق. لكن هؤلاء يقولون لا فرق في العاقل، يعني عند العاقل، بين نفي الفعل وبين فعل العدم، ولا ضد للأجسام، لأن بعد وجود العالم ليس إعدامه للباقي أولى من عدمه به لوقوع التضاد من الطرفين. هذا الجواب عن المعتزلة الذين يقولون أنه العالم يعدم ولكن مع وجود الضد، وهو عبارة عن ابننا، فيقول ليس كذلك. ولا ضد للأجسام، الأجسام سواء الجواهر أو الأعراض، الأجسام سواء الجواهر أو الأعراض، يعني الأجسام طبعا هي عبارة عن الجواهر، عن الجوهر، ولكن الأعراض باعتبار أيضا يعرض على تلك الأجسام، الأجسام ليس لها ضد، لأنه بعد وجوده ليس إعدامه للباقي، يعني بعد وجود الجسم ليس إعدامه للباقي أولى من عدمه به بعد وجود الضد. طبعا اشتباه بعد وجود الأجسام، لأنه بعد وجود الضد، مثلا الآن تقولون إذا وجد الضد وهو عبارة عن ثناء يلزم ثناء العالم، لأنه مع وجود الضد يلزم أنه يثنى العالم. نقول هذا الضد هل يوجد له ضد آخر أو لا يوجد، بناء على قولكم أنه يلزم أن يوجد ضد آخر، فيقول وجود هذا الضد لهذه الأجسام، وجود الضد وهو عبارة عن الثناء لهذه الأجسام يوجد لها ضد آخر، فوجود ذلك هذا الضد لهذه الأجسام ليس أولى من وجود ضد لهذا الضد. هكذا وجود الضد للأجسام ليس أولى من وجود الضد الثاني لهذا الضد، فلماذا وجد هذا الضد دون ضده؟ فليوجد ضده ويضد هذا الضد، يعني يضد الفناء. مثلا يوجد مقابل الفناء الإيجاد، فإذا كان الضد وهو الفناء يمنع وجود الأجسام ويحكم وجود الأجسام، ولهذا الضد آخر وهو عبارة عن الإيجاد أو الإيجاب، فليقل مثلا فليقل أنه يوجد هذاك الإيجاب ويكفي لنا هذا الضد وهو الفناء حتى لا تفنى الأجسام، بل تكون الأجسام باقية. فلماذا وجد الفناء للأجسام ولا يوجد ضد الفناء لهذا الفناء، مع أن وجود الضد ليس أولى من وجود ضده. وجود الضد الأول ليس أولى من وجود الضد الثاني، عدم ترجيح بينهما. فإذا قلنا بوجود الفناء يلزم فناء الأجسام، لأن الفناء ضد الأجسام، هذا يدل على أنه وجد شيء بدون مرجح مع وجود، مع إنسان وجود شيء آخر يضد هذا الضد. فمع عدم الأولوية بينهما فيلزم ترجيح بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح باطل. الضد الأول هو عبارة عن الفناء الذي يفني الأجسام. نقول لهذا الضد، هل هناك ضد آخر أو لا؟ بناء على قولكم أنه لا بد من وجود ضد آخر، لا بد من وجود، لأنه كل شيء له ضد، فبناء على قولكم لا بد من وجود ضد آخر. نقول ذلك الضد الآخر الذي ينفي هذا الفناء، ينفي هذا الفناء، ينفي هذا الفناء ويضاد هذا الضد. هذا الضد الأول ليس أولى في الوجود من الضد الثاني الذي يضده، ليس أولى في الوجود من الوجود، ولا ضد الأجسام، لأنه بعد وجود الضد ليس إعدامه للباقي أولى من عدمه بضده، ليس إعدامه للباقي أولى من عدمه به لوقوع التضاد من الطرفين، باعتبار وجود التضاد من الطرفين، وأولوية الحادث بالتعلق بالسبب مشتركة. تقولون أنه هذا حادث فيكون أولى، نقول الأولوية أولوية الحدوث متعلق بالسبب في كلا الحالين، وأولوية الحادث بالتعلق بالسبب مشتركة، وبكثرته باطلة لامتناع اجتماع المثلين. أنه يتكثر الضد مثلا وبكثرة الضد باطل هذا المعنى. لماذا؟ لامتناع اجتماع المثلين، وباستلزام الجامع بين النقيضين باطلة، أو يستلزم الجامع بين النقيضين والجامع بين النقيضين أيضا باطل. على كل حال إذا وجد الضد الفناء مع وجود ضد آخر يفني هذا الفناء مثلا، فيلزم إما اجتماع ضدين، أو يلزم إما اجتماع مثلين، أو يلزم إما اجتماع نقيضين، وعلى كل حال يلزم البطلان. على كل حال التكسر يعني الاستزام أنه تكسر بمعنى وجود أضداد متكسرة مثلا باطل، كما أنه وجود ضد يلزمه ضد آخر أيضا هذا باطل، لأنه يلزم اجتماع نقيضين، يعني يلزم الفناء وعدم الفناء في آن واحد. فناء وعدم الفناء هل هو إلا اجتماع النقيضين الذي محال، وباستلزام الجمع بين النقيضين باطلة للانتفاع على تقدير القول بعدم دخول الحادث في الوجود، ولا بانتفاء الشرط لعود الكلام عليه. لا بأس أن نضع هذا المعنى غدا إن شاء الله، نشرح يعني نفصل هذا المعنى غدا إن شاء الله، لأنه فيه كلام يأتينا. والحمد لله رب العالمين.